فأنزل الله تعالى الجواب: يسألونك عن الأهلة، وهي جمع هلال، مثل رداء وأردية. هلال وأهلة، رداء وأردية. وسمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته، من قولهم: استهل الصبي إذا صرخ حين يولد. استهل الصبي صارخا، يعني حين يولد تلقى إيه؟ يصرخ. وأهل القوم بالحج أو العمرة مثلا، أي رفعوا أصواتهم بالتلبية. فالإهلال معناها رفع الصوت، فالناس حينما يرون الهلال يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. هذه سنة، يعني الإنسان حينما يرى الهلال لمدة كم ليلة؟ ثلاثة ليال. يعني إذا رآه أول ليلة، ده طبعا بعيد شوية إنه حد يراه أول ليلة، الليلة الثانية والثالثة، أما بعد الثالثة في الرابعة يقال له إيه؟ قمر. خلاص، يعني إذا رأيته ما تقولش عادي إيه؟ اللهم أهله علينا، لأنه عدى منه إيه؟ ثلاثة ليال. أنت في الرابعة خلاص، يبقى كده صار إيه؟ قمرا. طب حين ترى القمر يبقى تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الغاسق إذا وقب. ده في السنن القولية كده: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الغاسق إذا وقب، يعني إذا ذهب نوره وانطمس، يعني إذا خسف القمر. هذا ما يتعلق يعني إيه بالهلال. وهذا عندنا في البلاغة يسمونه إيه؟ الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم اللي هو إيه؟ تلقي السائل بغير ما يترقب، لأنهم سألوا عن الهلال، يسألونك عن الهلال، ما باله يبدو دقيقا ثم يتكامل نور ثم يرجع كما كان. يعني هذا السؤال، يعني إذا نقول إحنا لا محل له من الإعراب، يعني لا، إنما السؤال ينبغي أن يكون يعني لما يعني خلق الله الهلال. فالقرآن قال: قل هي مواقيت للناس والحج. أما كونه يبدو دقيقا ويصير قمرا ثم يرجع دقيقا كما كان، فهذا لا ينبغي السؤال عنه. الأهم الحكمة التي من أجلها خلق الله يعني الأهلة، ولذلك قال: قل هي مواقيت للناس والحج. يعني لما خلق الله الهلال؟ ليكون ميقاتا، ليحسب الناس مواقيتهم عليه. اللي عايز يحسب الزكاة يبقى مثلا بيضبط الزكاة بهلال رجب، ظهور هلال رجب، ظهور هلال رمضان، ظهور هلال المحرم، ربيع الأول ربيع الثاني، يبقى لمعرفة الزكاة، لمعرفة مواعيد الناس في الديون. يقول: أقضيك هلال رجب. العرب أصلا كانوا يوقت به، يعني أقضيك الدين هلال رجب، يعني ساعة ترى هلال رجب تيجي تأخذ الدين، الناس يوقتون به. وعدد النساء برضو، النساء في العادة يعني مثلا 14 أشهر وعشرة مثلا في عدة المتوفى عنها زوجها، تبدأ بالهلال، يعني مثلا مات زوجها في المحرم وتنقص المحرم في العدة يعني، وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وتكمل الأربعة أشهر وعشرة من الشهر الخامس، من الشهر تكمل أربعة أشهر وعشرة، لكن الأشهر الوسطى تكون كما تكون 29 30، المهم كما قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يأتي 30 وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. فال29 حتى لو جاء 29 الأول والثاني برضو شهران، ما نقولش نقصوا يومان، لا مفيش حاجة اسمها نقصوا يومان، لكن المهم انه هنكمل من الخامس الاول، بمعنى انه لو بدأت العدة في 15 المحرم يبقى كده هناخد بقية المحرم، وناخد عدد صفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى، يبقى ده كده أربعة أشهر، ونكمل الخمستاشر يوم من جمادة الأولى، من جمادة الأولى، بمعنى نكمل 30 يوما، الكسر نكمله 30 من هنا ومن هنا، يعني خدنا 14 يوم هنا يبقى 16 يوم من الشهر الخامس، من الشهر الخامس. يعني 4 أشهر و10، مالكش داعي بالعشرة، احنا بنتكلم على الأشهر الكاملة، العشرة هناخدها من الخامس وهناخد عليها 15 تاني عشان نكمل الشهر الناقص الأولاني، انت مالك بالعشرة؟ انت تحسب الأشهر اللي هي كاملة بالهلال، جت 30 تبقى 30، 29 29، إنما النواقص تكمل 30، خدنا 15 يبقى ناخد 15 من الخامس والعشرة برضو من الخامس وهكذا. هذه كيفية حساب العدة. وكذلك الصوم والإفطار، الصوم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فأكملوا العدة 30، برضو كله بالهلال. وكذلك في الحج، الحج أشهر معلومات، شوال إن كان 29 أو 30 زي ما احنا نعيش فيه الآن، ذو القعدة برضو 29 أو 30، بعد كده ناخد جزء من من ذي الحجة لما حوالي 14 يوم أو 13 يوم من ذي الحجة. والإمام مالك قال طواف الإفاضة لآخر ذي الحجة، الوحيد اللي قال كده، عشان أشهر معدودات مع أنهم شهران وبعض الشهر مش مكمل النص، يعني يوم العيد وأيام التشريق 2 أو 3، يبقى حوالي 13 يوم، لكن الإمام مالك قال يعني يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع قلة يعني 1 2 3، شوال ذو القعدة ذو الحج. هذه معنى مواقيت للناس والحج. قل هي مواقيت للناس والحج، جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، أي فعلنا ذلك ليعلموا أن الناس ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وعدد النساء وغير ذلك. فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة، يعني القمر يبدأ من أول الشهر إلى آخر الشهر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر 28، لأنه أحيانا يسر أو يستسر ليلة أو ليلتين، فإذا كان كاملا يستسر يعني لا يظهر في ليلتين، وإذا كان الشهر ناقصا 29 يبقى يسر ليلة واحدة. عشان لما واحد يسألك لك إيه معنى والقمر قدرناه منازل، يعني كل يوم ينزل في منزلة غير المنزلة الليلة التي قبلها، كل يوم هكذا. ولذلك حتى عاد كالعرجون القديم، يعني يعود هلالا دقيقا كعود الصباط اللي هو لما يقدم يتقوس. شفت الزباطة؟ الزباطة تبقى كده ايه مستقيمة، لكن لما يتقادم عليها العهد ويجي عليها الشمس لقاها ايه اعوجت، دقت واعوجت، بقت زي الايه زي الهلال. حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون اللي هو ايه ايد الزباطة يعني بتاعت البلح. لكن الشمس بتشرق من المشرق وتغرب في المغرب، لها أربع مواضع، كل يعني فصل من الفصول السنة تطلع من ذلك. يعني في فصل الشتاء تخرج من إيه؟ من تشرق من مكان، عشان القرآن قال رب المشارق والمغارب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وقال رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. يبقى في مشرق مشرقين مشارق، يبقى مشرق باعتبار الجهة، يشرق من الجهة الشرقية ويغرب في الجهة الغربية، يبقى رب المشرق والمغرب باعتبار إيه؟ الجهتين. رب المشرقين ورب المغربين، قالوا مشرق الشمس في الصيف ومشرق الشمس في الشتاء باعتبار الشتاء والصيف لظهورهما أكثر من غيرهما من الفصول. وهناك رب المشارق باعتبار الأربع فصول، لأنها تشرق في كل فصل من مكان. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. قال أهل التفسير كان أهل الجاهلية وفي أول الإسلام، يعني أهل الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدر، يعني المدر يعني الطين، إذا كان من أهل المباني الحضر يعني نقب نقبا في ظهر بيته يعمل طاقة يخش منها، أما يبقى محرم ما يخشش من الباب، تأليفات من تأليفات الشيطان. طب ما للتقوى وما تخش من وراء ولا تخش من قدام، من ضمن يعني التغيير والتبديل في مناسك الحج من الشيطان. قال له ليدخل من ظهر بيته، يعمل نقب يخش من طول ما هو محرم، يعني ليدخل منه ويخرج، او يتخذ سلما فيصعد منه، يعني بدل ما يخش من الباب من ينط من فوق، يطلع السلم وينط منه. وان كان من اهل الوبر يعني الخيام، خرج من خلف الخيمة والفسطاط، ولا يدخل ولا يخرج من الباب، يعني شد الخيمة من وراء وروح داخل كده يبحث ايه، تأليف وهندسة من املاءات الشيطان. قال ولا يدخل ولا يخرج من الباب، سواء باب خيمة او باب ايه بيت، حتى يحل من إحرامه، يعني يظل يفعل هذا لغاية ما يتحلل من الأحرام، لغاية ما يؤدي الحج أو يؤدي العمر. قال إلا أن يكون من الحمص. الحمص دول جماعة من قريش وكنانة، قبائل يعني، قريش وكنانة وخزاعة وسقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو مضر بن معاوية، كانوا يسمون أنفسهم الحمص، وسموا حمصا لتشددهم في دينهم، يعني حتى هم على الشرك كانوا متمسكين به لتشددهم في دينهم. والحماسة يعني الشدة والصلابة، ولذلك كانوا لا يخرجون من الحرم، يعني الناس يقفون في الحل في عرفات وهم يقفون على آخر المزدلفة بينها وبين عرفة 11 كيلو، الناس يروحوا عرفة كما هو معروف في مناسك الحج وهم يقولون نحن قطان الله، أي سكان حرم الله لا نخرج منه، ولذلك القرآن قال لهم إيه؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني الناس يفيضون من عرفات وأنتم تفيضون من المزدلفة، يبقى أنتم ما وقفتم فين؟ في عرف ولا حججتم أصلا. لكن من ضمن برضو إيه؟ التغييرات أهل الشرك في الحج، ولذلك هم ظنوا ان النبي عليه السلام برضه هيعمل زيهم، لانه النبي عليه السلام من بني هاشم من قريش، فظنوا انه هيقف زيهم في المزدلفه، لا ثملهم وراح ايه وراح على عرفات، وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف صلى الله عليه وسلم، وارفعوا عن بطن عرنا، هكذا ايه فعل صلى الله عليه وسلم، علشان يرد الحج إلى ما كان عليه على عهد سيدنا إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، فهو طبعا بيصحح الايه بيصحح تغييرات أهل الشرك في مناسك الحج صلى الله عليه وسلم. ولذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتا لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن التابوت على أثره من الباب، النبي عليه الصلاة والسلام دخل وهو محرم بيتا من الباب، فواحد تبعه على أثره، يعني قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكروا على الرجل دخوله من الباب، يعني أنت محرم وتدخل من الباب، يعني عايزين يقولوا عندنا ده غلط أو حرام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما دخلت من الباب وأنت محرم؟ قال: رأيتك دخلت فدخلت على أثرك صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، يعني إني من قريش. فقال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسي رضيت بهديك وسمتك ودينك. فالرجل يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ورضي بهديه عليه الصلاة والسلام. فرآه دخل من الباب وهو محرم، فدخل من وراء. فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء. الأنصار يعني كانوا لا يستظلون بسقف. وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة، يعني يرجع عايز حاجة من البيت، يعني بعدما يخرج من بيته، فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فيفتح الجدار من ورائه عشان ما يستظلش بسقف. فكان إليه ينقب نقبا من ظهر البيت ويروح داخل علشان يدخل على فناء البيت وما يستظلش به بسقف. وإلى الآن الشيعة أخزاهم الله نراهم في الحج يركبوا، يعني يرفعون سقف الأتوبيسات، ومن طول ما هم محرمين ما يركبوش أي حاجة مسقوفة، لا سيارة مسقوفة ولا أتوبيس مسقوف ولا يجلسوا في خيام مسقوف، قام قاعدين في الشمس كده، لأنه عندهم هم مخالفة أهل السنة من السنة، يعني يمشوا ضد أهل السنة. أهل السنة يعملوا كده وهم يعملوا كده، خزيان وخزي من الله عزنا الله. يعني شوف يشوفوا أهل الجاهلية كانوا بيعملوا إيه ويعملوا زيهم، سبحان الله. إن هذا هو البلاء المبين. قال: ثم يقوم في حجرته، يعني يقوم في المكان اللي هو ما فيش سقف، فيأمر بحاجته، يقول: هاتوا كذا، نسيت كذا، هاتوا كذا، وهو ماشي العمرة. حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإمام الزهري اللي بيقول، شيخ الإمام مالك، حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرة، الحجرة طبعا بتبقى إيه؟ مسقوف. فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ قال: لأني رأيتك دخلت، يعني من الباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحمس. فقال الأنصاري: وأنا أحمسي، يقول: وأنا على دينك. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عن الزهري. وليس البر يعني أن عمل الخير لا يدخل في أن يدخل الإنسان الباب من الباب أو من الظهر، ولكن عمل البر هو التقوى، بأن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ولكن البر من اتقى. لا دخل في للإحرام في الدخول من الباب أو الدخول من الايه من الخلف. قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر والغيوب هذه الألفاظ في القرآن، يعني إنك أنت علام الغيوب بالكسر والجيوب والعيون وشيوخا، كل ده بإيه؟ بكسر الحرف الأول بكسر أوائلهن لمكان الياء، يعني لوجود الياء فكسر ما قبله، غيوب جيوب عيون شيوخا لتكون ثم لتكون شيوخا بالكسر. وقرأ باقي القراء بالضم، الغيوب الجيوب العيون شيوخا. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي جيوبهن، جيوبهن يدنين عليهن من جيوبهن، مش جيوب لا بالكسر، ده ابن عامر وحمزة والكسائي. وقرأ أبو بكر وحمزة غيوب بالكسر، إنك أنت علام الغيوب. ولكن البر من اتقى، أي البر بر من اتقى، يعني عمل الخير هو التقوى وليس الدخول من الباب أو من الظهر، هذا معنى الآية. ولذلك قال وقت البيوت من أبوابها، لأنه ما يجيش من ظهر البيت إلا الحرامي، هو بس اللي ما يدخلش من الباب، يا إما ينقب نقب يا إما يجيب سلم ويتسلق الجدار. وقت البيوت من أبوابها، أي في حال إحرامكم، يعني بمعنى يعني لا تقلدوا أهل الجاهلية، لأن هذا عمل لا دخل لعمل الخير فيه. وأت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني الموصل إلى الفلاح هي التقوى وليس الدخول ولا الخروج. ثم قال الحق سبحانه وقاتلوا في سبيل الله، أي في طاعة الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى بقتال من قاتله منهم بهذه الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. وقال الربيع بن أنس هذه أول آية نزلت في القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني من قاتلكم قاتلوا. ثم أمره بقتال المشركين كافة، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوهم جماعة كما يقاتلونكم جماعة، سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا، يعني لا ينتظر أن يقاتلهم، لا نحن نقاتلهم ولو قبل إيه؟ القتال، كما قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث إيه؟ وجدتموهم. فاقتلوا المشركين، فصارت هذه الآية منسوخة بها ليه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نسخت آية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقيل نسخت الآية فاقتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بقوله فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، يعني كأن الأمر في الأول كان الأمر بقتال من قاتل، ثم جاء الأمر بقتال المشركين، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ولا تعتدوا، أي لا تبدؤوهم بالقتال، لا تبدؤوهم بالقتال. وقيل إن هذه الآية محكمة غير منسوخة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، ولا تعتدوا، يعني لا تعتدوا إلى غير الرجال، يعني لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير العجوز ولا الرهبان، لأن هؤلاء لم يقاتلوا، قاعدين في البيوت. ولا تقاتلوا أيضا ولا من ألقى إليكم السلام، لأن الذي يلقي السلام معناها أنه مؤمن، يبقى لا يقاتل حتى ولو كان كافرا في الباطن، منافق يعني. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني كأن الذي يقول لا إله إلا الله أمن نفسه. ثم قال هذا قول ابن عباس ومجاهد في تفسير ولا تعتدوا، يعني ولا تعتدوا أي لا تتعدوا إلى غير المقاتلين كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان، ولا من ألقى إليكم السلام. ثم استدل بحديث أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو بكر بن سهل القهستاني المعروف بأبي تراب، أخبرنا محمد بن عيسى الطرسوسي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال للجيش يعني: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، يعني لا تخونوا، الغلول اللي هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا، أي طفلا أو صبيا يعني، ولا شيخا كبيرا، كما في صحيح مسلم هذا الحديث، لتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للجيش إنه ما يقتلش هؤلاء، نهى عن الخيانة من الغنيمة، ونهى عن قتل المرأة والأطفال والشيوخ الكبار. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صلح الحديبية ليقاتلوا في سبيل الله برضه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا 1400، فساروا حتى نزلوا الحديبية. الحديبية دي اللي عند منطقة الشميسي، يبقى باقي على الحرم يعني باقي على مكة دخول جوه حوالي 23 كيلو على حدود الحرم. وقفوا لهم المشركون، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فصدهم المشركون عن البيت الحرام، وده دليل على أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، مش المسجد المبني، لا ده اسمه مسجد الكعبة، المبني داخل مكة ده اسمه ايه؟ مسجد الكعبة، لكن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم، بدليله يعني الجاهليون فهموا أن المسجد الحرام من أول هنا، لأنه لو دخل المسجد ما يقدروش يخرجوه، وقفوا له على آخر الإيه؟ على حدود الحل، بين الحل والحرم، لا لغاية كده مفيش دخول. ذلك القرآن قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن دخول الحرم. لأنهم كانوا يخافون من الاعتداء في الحرم، يعملوا حساب يعني. فصدهم المشركون عن البيت الحرام، فصالحهم صلى الله عليه وسلم وكتب شروط الصلح على أن يرجع عامه ذلك، يعني ما يعملش عمره، يتحلل ويمشي. فتحلل صلى الله عليه وسلم من العمرة ونحر هديه ورجع إيه؟ إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، على أن يخلو له في العام القادم مكة عام قابل 3 أيام، فيطوف بالبيت، يعني يجي العام القادم بالعمرة ويطوف بالبيت، يعمل عمرة يعني، ويقعد 3 أيام ويمشي. هكذا كانت شروطهم يعني. فلما كان العام القابل اللي هو 7، لأنه الصد ده كان 6 وده 7، فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، مش قضاء للعمرة الماضية، ما تفهمهاش كده، خلي بالك، لا دي اسمها عمرة القضاء، يعني التي تقاضى فيها رسول الله مع قريش، تصالح يعني، ويقال عمرة القضية، لأنه ممكن يعني بعض الناس يشرحها خطأ ويقول ايه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هي العمرة دي كانت انتهت، يعني حسبت عمرة، لأنه هو ايه أحرم بها صلى الله عليه وسلم، ولما صد عن الطواف والسعي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والإحصار اللي هو المنع من البيت، يبقى يحلق رأسه وينحر هديه وتمت العمرة، خلي بالك العمرة كده ايه تمت، اسمها عمرة. ولذلك ايه يعني العلماء يقولوا اعتمر صلى الله عليه وسلم 3 مرات في ذي القعدة، واعتمر الرابعة مع حجه صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. فكلمة يعني لعمرة القضاء يعني عمرة القضية، قضية الصلح مع قريش، لأنهم صدوه عن البيت وكتب شروط الصلح وتمم العمرة في الحديبية ومشى. تجهز رسول الله في العام القادم يعني على أن تجهز رسول الله ثم أصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بما قال، خافوا الأحسن إيه يعمل زي المرة الماضية السنة الماضية يعني، وأن يصدوهم عن البيت الحرام تاني، خافوا يعني. وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام، لأن الأشهر الحرم معظمة، ذو القعدة ذو الحجة المحرم رجب، ويبقى قتال في الشهر الحرام وفي الحرم، كانوا خايفين من الايه من النقطتين دول. فأنزل الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم حتى ولو كنتم محرمين، خلي بالك، وقاتلوا في سبيل الله يعني محرمين، الذين يقاتلونكم يعني قريشا لأن هم سكان الحرم، ولا تعتدوا، أهم شيء، فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين يعني عشان يبقى إيه الخطيئة عليهم، يبقى إن قاتلوكم فاقتلوهم، لكن إذا لم يقاتلوكم وأدخلوكم آمنين مطمئنين فادخلوا، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تبدأوهم أنتم بالقتال لأنكم محرمون وفي شهر حرام. شوف التعاليم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل نسخت الآية الأولى أو نسخت الآية الأولى اللي هي وقاتلوا بهذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، قيل إن الآية دي نسخت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال وأصل الثقافة في اللغة بالثاء يعني الحذق والبصر بالأمور، اللي هو يعني الإتقان، الحذق، فلان حاذق، ومعناه واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، أي حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة لما هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم، فقال أخرجوهم من دياركم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. وعلشان هم استعظموا يعني القتل، فالقرآن قال لهم والفتنة أشد من القتل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام، يعني لا تستعظموا قتالهم في الحرم ولا تستعظموا قتالهم وأنتم محرمون، فإن كفرهم وشركهم وهم في الحرم أشد، يعني القتل أهون، القتل قتلهم يعني أن قتلهم أهون من تركه. ليه؟ لأن شركهم أعظم، المفروض يطردوا من الحرم، ولذلك جاء بعد كده الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام مان، هذه معنى والفتنة أشد من القتل، لأن الصحابة كانوا يخافون أن يقاتلوا وهم محرمون وأن يقاتلوا فين؟ في في الحرم. لا، القرآن قال لهم والفتنة أشد منهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يعني زي ما تقول إيه، الجزاء من جنس العمل، يعني زي ما أخرجوكم أخرجوهم. ثم قال وقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، بقراءة حمزة والكسائي بغير ألف، يعني في المواضع الثلاثة من القتل وليس من القتال. وقاتلوهم من جانبين، لكن هنا ولا تقتلوهم من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم. تقول العرب قتلنا بني فلان، وإنما قتلوا بعضهم. وقرأ باقي القراء بالألف من القتال، وكان هذا في ابتداء الإسلام، كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، يعني ممنوع انه انسان يقاتل عند الايه، عند الحرم. ثم صار منسوخا بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قالوا هذا قول قتادة، وقال مقاتل ابن حيان قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث أدركتموهم في أي مكان، يعني في الحل أو الحرم. مقاتل ابن حيان يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم، لأن صارت الآية، هذه الآية منسوخة بقوله ولا تقاتلوهم عند ما عدا، يعني تقاتلونهم في أي مكان إلا عند المسجد الحرام. فالمقاتلة تكون إذا قاتلوكم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ثم نسختها آية السيف في براءة فهي ناسخة، لي وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة، أو قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، دي اسمها آية السيف. ولذلك الفتنة اللي حصلت في السبعينيات، آخر السبعينيات في الحرم، لما دخلوا، يعني دخل جماعة من الإرهابيين وقاتلوا في الحرم، أدخلوا 40 شيالة أموات مليانة سلاح، ومسكوا السلاح ودخلوا، دخلوا في البدروم تحت ومسكوا المآذن وأخذوا يناوشون الناس بالقتال. فجاءت الفتوى بقتالهم، لأن الله تعالى قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم في، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، لأنه لا يستحل القتال في الحرم إلا الكافر. قال مجاهد وجماعة هذه الآية محكمة، ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، طبعا لا شك في هذا، يعني لكن إن قاتلوا قتل كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا أي عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، يعني غفور لما سلف، رحيم بالعباد سبحانه.